الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. وتحدثنا عنه من خلال 4 أمور: من خلال أولا علاقة هذا الحديث بما قبله من أحاديث 40، وأن من فقه النووي عليه رحمة الله تعالى أن بدأ أولا بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم ثنى وثلث بأحاديث حديث عمر وحديث ابن عمر المتعلقة بأركان الإسلام، وحديث عمر المتضمن للإيمان والإحسان وأشراط الساعة، ليبين أهمية العمل الصالح بعد إصلاح النية. ثم جاء بهذا الحديث الرابع ليبين أهمية أن يستمر الإنسان بالعمل الصالح حتى يختم الله عز وجل له الدنيا على عمل صالح. ثم تحدثنا ثانيا عن بداية خلق الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. وتحدثنا ثالثا عن أهمية الإيمان بالقدر، وأن مراتب القدر 4: علم الله، وكتابته، ثم مشيئته، ثم خلقه عز وجل. وأن لله سبحانه وتعالى تقديرات، هناك تقدير لله عز وجل حينما خلق السماوات والأرض قبل خلقها، وتقدير حينما يكون الإنسان في بطن أمه، وهو تقديران. وهناك تقدير سنوي وتقدير شهري وتقدير سنوي وتقدير يومي بأمر الله عز وجل. وربك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى. وتحدثنا رابعا بما يتعلق بالخاتمة، وأن علاقة الخاتمة مرتبطة بسابقة الإنسان، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما المراد به ما يبدو للناس، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى إنما يعامل الناس ويجعل خاتمتهم على ما أسلفوا من العمل، فمن كانت أعماله صالحة فإنه يرجى له أن تكون خاتمته صالحة، ومن كانت أعماله سيئة فإنه يخشى عليه أن تكون خاتمته سيئة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. اليوم نتكلم عن الحديث الخامس. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن عائشة، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بأهمية هذا الحديث ومكانته العظيمة، الأمر الثاني ما يتعلق بالفرق بين الروايتين، والأمر الثالث ما يتعلق بمعنى البدعة والمحدثة في الدين، والأمر الرابع بإذن الله تعالى حكم هذه المحدثة. أما ما يتعلق بأهمية هذا الحديث فإنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل في أبواب كثيرة للرد على المبتدعة والمحدثة في الدين، فإنهم يرد عليهم بهذا الحديث العظيم. وهذا الحديث كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يعتبر ميزان الدين في الأعمال الظاهرة، فإن للدين ميزانان: ميزان للأعمال الباطنة، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وميزان للأعمال الظاهرة، وهو حديث عائشة: هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذان الحديثان هما دليلا، وهما الدليل على شرط قبول العمل، فإن للعمل شرطا، في العمل للإسلام لا يقبل إلا بشرطين، وهما الإخلاص، ودل عليه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإخلاص والمتابعة هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن الإنسان إذا أقر واعترف أن لا إله ولا معبود بحق إلا الله فينبغي أن يخلص العبادة لخالقه ورازقه سبحانه وتعالى. وإذا أقر وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فينبغي عليه أن يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع وأمر. فهذان الحديثان، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لهما شأن عظيم في الإسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بالفرق بين الروايتين، فإن رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من وجهين. الوجه الأول ما يتعلق بالعامل، فإن رواية من عمل تعم من عمل العمل وكان له سابق له واتبعه في الإحداث أو كان هو نفسه المحدث للعمل. فإن بعض المبتدعة إذا قيل له إن هذا الأمر محدث ومنكر قال إن هناك من سبقني لهذا الأمر ولست أنا من جاء به، فيرد عليه برواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا الوجه الثاني من عموم رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أنها تتضمن البدع وأيضا تتضمن المنكرات، فإن المنكرات والمعاصي ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليست مما جاء به الإسلام بل هي مخالفة له. الأمر الثالث ما يتعلق بتعريف البدعة، وقد أنكر الإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم البدعة وحذر منها في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبو داود والترمذي وابن ماجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحدثة سماها بدعة. وفي حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر رحمه الله ورضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالمحدثة والبدعة تعريفها باللغة أنها هي الأمر المخترع الجديد، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال تعالى بديع السماوات والأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وتعريفها اصطلاحا هو ما تضمنه هذا الحديث، وهي أربعة أمور تضمنها: أولا أن يكون هذا الأمر محدثا ومنشأ وأمرا جديدا وليس إحياء لسنة مضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث أي أنه أتى بأمر جديد. الأمر الآخر في تعريف البدعة أنها في الدين وليست في أمور الدنيا، لقوله في من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا وليس في أمور الدنيا، فإن أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة وأما العبادات فإن الأصل فيها التوقيف. الأمر الثالث في تعريف البدعة أن يكون هذا الأمر المحدث في الإسلام مما ليس منه، أي ليس له دليل من أصول الإسلام ولا قواعده ولا فروعه، وليس له دليل في الإسلام بالكلية. الأمر الرابع أن يكون هذا الأمر إنما يفعله من يفعله تعبدا لله تعالى، فيكون تعريف البدعة أنه أمر محدث في الدين مما ليس منه يفعله من يفعله تعبدا وتقربا لله عز وجل. أما ما يتعلق بحكم البدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بقوله فهو رد، أي أنها مردودة. وهذا مصدر رد، كلمة رد مصدر أريد به اسم المفعول أي أنه مردود. والرد يقتضي أمرين، يقتضي بطلان هذا العمل والنهي يقتضي الفساد كما يقول الأصوليون، والأمر الآخر يقتضي أنه ليس لمن يعمل هذه البدعة ثوابا ولا أجرا عند الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة يبين الله عز وجل أهمية أن يقتدي الإنسان